أمس تكلمنا على القياس الاستثنائي، تكلمنا على تعريفه، قلنا القياس الاستثنائي هو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. لماذا سمي القياس استثنائيا بذلك؟ علاش فقيه تسمى قياس استثنائي؟ استثنائي قولي سعد كلمة. لماذا سمي استثنائيا؟ علاش فقيه؟ لوجود أداة الاستثناء فيه. ما المراد بأداة الاستثناء هنا في المنطق؟ لكن بالخصوص، لكن فقط. إذا سمي استثنائيا لوجود أداة الاستثناء فيه وهي لكن. علاش كيتسمى شرطي؟ شرطي لأنه لا يكون في الحمليات، لأنه خاص بالشرطية. ما هو القياس الاستثنائي والشرطي تعريفه؟ هو الذي فقط دل على النتيجة، فقط يدل على شيء آخر ولا فقيه؟ والذي يدل على النتيجة بالمادة أو الصورة أو لا على نقيض النتيجة. إذن هو الذي دل على النتيجة أو ضدها، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. إذن يدل على النتيجة أو نقيضها بالمادة والصورة. مفهوم الكلام؟ هنا يا أمس تقدم لنا واحد الإشكال والجواب عنه، وهو تقدم في تعريف القياس قلنا يستلزم لذاته قضية أخرى، إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر، فالنتيجة كما سبق تقريره قول مغاير لقضيتي القياس. واضح الكلام؟ وهنا في القياس الاستثنائي ستأتي معنا أن النتيجة قد تكون عين المقدم وقد تكون عين التالي، وهذا مخالف لما مضى، فكيف يجاب عن هذا الإيراد والإشكال؟ قل يا أستاذ فقيه. نعم. أما إذا دخل عليه أداة شرطي، نعم، لا تبقى قضية. مازال ما جاوبتيناش، ومن بعد ولا السير؟ عندما تكون في المقدم أو التالي فإنها تكون جزء قضية، فعندما تكون في النتيجة فهي قضية، ليست كأن تكون في المقدم. نعم، واضح الكلام، لأنها إن ركبت في القياس وكانت مع أداة الشرط كانت جزء قضية لا قضية مستقلة، ما كتكونش قضية مستقلة بذاتها. علاش؟ لأنها لا تفيد معنى، كتكون جزء قضية على أنها مرتبطة بالشرط. فلذلك إذا قلت إن قام زيد لكلام مفيد، غير مفيد. علاش؟ لأنه يحتاج إلى جزاء. ولكن إذا جعلناها نتيجة فإنها تصير قضية مستقلة، فصارت مفيدة بنفسها، فحصل التغاير بذلك. مفهوم الكلام؟ هذا ما سبق ذكره أمس. القياس الاستثنائي قلنا كيكون مركب من الشرطية المتصلة والشرطية المنفصلة. أما الشرطية المتصلة فيشترط فيها ثلاثة شروط كما سبق بيانه أمس، يا كرفقي. نعم. وهي لا تكون اتفاقية، أن تكون لزومية. وليس عبد الغني تكون موجب، وسيأتينا جمع ذلك في بيت واحد إن شاء الله وتكتبونه. واضح الكلام سيدي؟ يلا نتكلموا على الضروب المنتجة والضروب العقيمة، لأن هذا سهل إن شاء الله تعالى. القياس الاستثنائي، إذن يشترط في القياس الاستثنائي أن تكون القضية الشرطية لزومية، هذا في المتصلة، ويشترط في المنفصلة أن تكون عنادية لا اتفاقية كما سيأتي، وأن تكون موجبة وأن تكون كلية، وسيأتي بيان هذه الشروط وذكر بيت لها لابن حمدون رحمه الله. الشرطية المتصلة لها أربعة أضرب، ضربان منتجان وضربان عقيمان. الشرطية المتصلة لها أربعة أضرب، ضربان منتجان وضربان عقيمان. ولكن تصورت أولا القياس الاستثنائي، القياس المستثنائي أيضا يكون مركبا من مقدمتين، من مقدمة كبرى ومقدمة صغرى. المقدمة الكبرى هي الأولى والمقدمة الصغرى هي الثانية. شوفوا انتبهوا، القياس الاستثنائي عكس القياس الاقتراني. القياس الاستثنائي الأولى هي اللي كنسميوها مقدمة كبرى، والثانية تسمى مقدمة صغرى. الأولى تكون مركبة من شرط وجوابه، المقدمة الأولى اللي كنسميوها الكبرى كتكون متركبة من شرط وجوابه، والمقدمة الثانية اللي كنسميوها مقدمة صغرى كتكون بعد أداة الاستثناء التي هي لكن، وكيكون المستثنى فيها إما عين المقدم أو عين التالي أو نقيض المقدم أو نقيض التالي. واضح الكلام؟ مثال ذلك باش تتضح لكم مقدمة الصغرى والكبرى، كنقولوا لو كان هذا إنسانا، كلما كان إنسانا كان حيوانا، لكنه إنسان، فين هي المقدمة الكبرى؟ هي قولي كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، أين هي المقدمة الصغرى؟ لكنه إنسان. واضح الكلام؟ واضح. إذن المقدمة الكبرى هي الأولى والمقدمة الصغرى هي الثانية، هذا الذي عليه كثير من أهل المنطق، وإلا في مسألة خلاف. الأولى هي الكبرى والثانية الصغرى عكس القياس الاقتراني. إذن فقولنا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، هذه قول سيدي مقدمة كبرى، لكنه إنسان مقدمة صغرى، لكنه حيوان مقدمة صغرى، لكنه غير إنسان صغرى، لكنه غير أي شيء استثنيت، عين المقدم أو عين التالي أو نقيض المقدم أو نقيض التالي، فهذه المقدمة الصغرى. واضح الكلام؟ من هاتين المقدمتين، من المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى، على وجه بشروطه ينتج نتيجة. مفهوم هذا الكلام يا سيدي؟ إذن شوفوا انتبهوا، هذا القياس الاستثنائي له أربعة أضرب. كيف ذلك؟ لأنه في المقدمة الصغرى التي تستثني بها اللي كتكون بعد لكن، لا يخلو ذلك من أربعة أمور، إما أن تستثني بلكن عين المقدم أو نقيضه، وإما أن تستثني عين التالي أو نقيضه، لا يخلو ذلك من أربعة أمور. في الاستثناء ديالك بلكن، إما أن تستثني عين المقدم أو أن تستثني نقيض المقدم، وإما أن تستثني عين التالي أو نقيض التالي. مثال الأول عين المقدم، لو كان كلما كان إنسانا كان حيوانا، لكنه إنسان، ماذا استثنيت؟ عين المقدم. لكنه غير إنسان، ماذا استثنيت؟ نقيض المقدم. لكنه حيوان، ماذا استثنيت؟ عين التالي. لكنه غير حيوان، ماذا استثنيت؟ نقيض التالي. واضح الكلام؟ شنو الفرق بين المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى في المعنى؟ شوفوا انتبهوا معايا، ما الفرق بين المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى؟ الفرق بينهما أنه في المقدمة الكبرى تكون مترددا لا تكون جازما، في المقدمة الكبرى تكون مترددا ولا تكون جازما بشيء، ولكن في المقدمة الصغرى اللي هي بعد الاستثناء تجزم بشيء، تجزم إما بإثبات عين المقدم أو نقيضه، أو بإثبات عين التالي أو نقيضه. وبهذا الجزم الذي تجزم به بعد الاستثناء في المقدمة الصغرى يلزم تلزم نتيجة أخرى. واضح كلام؟ إلا أن اللزوم يكون في صورتين ولا يكون في صورتين، فلذلك الإنتاج يكون في صورتين ولا يكون في صورتين. اللزوم كيكون فيه الإنتاج، وعدم اللزوم لا يكون فيه إنتاج. شنية إذن واضح أربعة الأضرب، علاش له أربعة أضرب؟ لأن الاستثناء إما أن يكون لعين المقدم أو نقيده، أو لعين التالي أو نقيده، فحينئذ أضربه أربعة، ضربان منتجان وضربان عقيمان. علاش هاد جوج أضرب اللي غادي نذكرهم منتجان؟ لأنه يلزم فيهما الصدق، وعلاش الضربان الآخران عقيمان؟ لأنه لا يلزم فيهما صدق. واضح كلام؟ وسيتضح لكم ذلك بأدلة عقلية، منها العموم والخصوص والتلازم بين اللازم والملزوم. مفهوم الكلام؟ أرون سيدي الضربان المنتجان. شنو هما الضربان المنتجان؟ الضربان المنتجان هما استثناء عين المقدم واستثناء نقيض التالي. إذا استثنيت عين المقدم فإن هذا الضرب منتج، وإذا استثنيت عين المقدم فإنه منتج، وإذا استثنيت نقيض التالي فإنه منتج. وعكسهما لا إنتاج فيه. شنو عكسهما؟ استثناء نقيض المقدم لا ينتج، واستثناء عين التالي لا ينتج. سهل الكلام؟ شنو اللي كينتج؟ استثناء عين المقدم واستثناء نقيض التالي. أما العكس اللي هو استثناء نقيض المقدم وعين تالي فلا إنتاج فيهما، وسيتضح لكم لماذا، فهو واضح إن شاء الله. أولا، استثناء عين المقدم ينتج، ضرب منتج، نعم منتج، ينتج ماذا؟ ينتج عين التالي. لاحظوا، استثناء عين المقدم ينتج عين التالي، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. سهل الكلام؟ مثلا اعطيونا مثال اللي غنستثنيو فيه عين المقدم، كأن اقول لكم لو كان هذا انسانا لكان حيوانا، لكنه انسان، هذا استثناء عين المقدم. اش غينتج؟ غينتج لينا عين التالي، اذا النتيجه فهو حيوان. علاش؟ انتبهوا، لماذا استثناء عين المقدم لازم منه إثبات التالي، عين التالي؟ لماذا؟ لأن إثبات الأخص يلزم منه إثبات الأعم، لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. كلما وجد الأخص إلا وجد معه الأعم، ولا لا؟ لاحظوا معي، الحيوان والإنسان شكل أعم شو الأخص؟ الحيوان أعم من الإنسان. كلما وجد الإنسان وجد الحيوان. علاش؟ لأن الإنسان أخص، وإثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. هذه قاعدة منطقية، إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. واضح؟ الضرب الثاني المنتج شنو هو؟ استثناء نقيض التالي. أش كينتج لنا؟ كينتج لنا نقيض المقدم. مثال ذلك، لو كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه غير حيوان، أش غيكون النتيجة؟ لا، فهو ليس بإنسان، فهو غير إنساني. إذا كان الاستثناء لكنه غير حيوان، شغل تكون النتيجة؟ قول الفقيه، فهو غير إنسان. علاش؟ لماذا؟ لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. واضح كلام؟ لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. إذا ما كانش الأعم ما يكونش الأخص، إذا ما كانش الحيوان اللي هو أعم لا يمكن أن يوجد الإنسان. مفهوم كلام؟ إذا الأول لماذا لازم؟ لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، والتاني لماذا لازم؟ لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. مفهوم الكلام أفقي؟ إذن فبينهما اللزوم. عكسهما لا ينتج، عكس ما ذكرت الآن الفقي لا إنتاج فيه. شنو هو عكس ما ذكرت؟ استثناء نقيض المقدم أو عين التالي، وسأبين لماذا. يلا نأخذ الآن ضربان العقيمة. إذا استثنيت في نفس المثال نقيض المقدم، هل ينتج نقيض التالي؟ لا، لا ينتج. مثال ذلك، كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه غير إنسان، استثنيت نقيض مقدم، واش ينتج لنا؟ فهو غير حيوان. لا، ممكن يكون غير إنسان ويكون حيوان، ممكن. لماذا؟ لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. العكس، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، بمعنى نفي الإنسانية لا يلزم منه نفي الحيوانية، فقد يكون فرسا فيكون حيوان وليس بإنسان. واضح الكلام؟ العكس كذلك لا ينتج. شنو هو؟ استثناء عين التالي لا ينتج. مثال ذلك، كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه حيوان، ينتج فهو إنسان؟ لا ينتج. علاش؟ لأن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. تخلطت لكم وقيلة شوية، لي هي أربعة الألفاظ، أربعة ألفاظ. علاش لا ينتج نرفقي؟ لأن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. مفهوم الكلام؟ إثبات الحيوان ما يلزمش منه إثبات الإنسان. مفهوم الكلام نرفقي؟ إذن فهي أربعة قواعد. شنو هي أربعة القواعد عند المناطق؟ إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، وإثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص جوج. نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. سهل الكلام الفقهي ولا ما واضحاش؟ سهلة. أربعة القواعد عندنا: إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، بمعنى إثبات الإنسان يستلزم أن يثبت معه الحيوان. ديما تتصور معايا جوج الأمثلة: الإنسان والحيوان. إثبات الأخص اللي هو الإنسان يلزم منه إثبات الأعم اللي هو الحيوان، وإثبات الأعم لا يلزم منه إثبات الأخص. إثبات الحيوانية لا يلزم منه إثبات الإنسانية. واضح كلام؟ العكس عدتني الآن: نفي الأخص يلزم منه نفي لا، نفي الأعم يلزم منه نفي الأخص. نفي الأعم يلزم منه نفي الأخص، يعني نفي الحيوان يلزم منه نفي الإنسان، ونفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم، يعني نفي الإنسان لا يلزم منه نفي الحيوان. كتبتوا هذه بأربعة؟ إذا كتبتوها بالأمثلة الآن غتضح لكم. إذا لاحظوا، قلنا استثناء عين المقدم، شنو كينتج منه؟ دابا أنتم غتجاوبوني بالقواعد باش تشوفوا واش فهمتوا القواعد الأربعة ولا لا. لو كان كلما كان إنسانا كان حيوانا، إذا استثنيت عين المقدم وقلت لكنه إنسان، اش غتكون النتيجة؟ العين التالية فهو، قولوا فهو حيوان. لماذا؟ القاعدة: لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. مزيان. إذا استثنيت نقيض التالي قلت لكنه غير حيوان، اش غتكون النتيجة؟ فهو غير إنسان. لماذا؟ لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. ولهذا لاحظوا شنو خدينا احنا من القواعد، خدينا الاستلزام، يستلزم هي اللي خديناها، هي اللي كتنتج. أما القاعدة اللي فيها لا يستلزم فلا إنتاج فيها. علاش؟ لعدم اللزوم، لأنه ما كاينش اللزوم. واضح كلام؟ فلذلك استثناء نقيض المقدم ينتج. إلا قلت لكنه ليس بإنسان، غينتج لنا فهو غير حيوان؟ لا، ما ينتج. علاش؟ لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وكذلك إذا استثنيت عين التالي لقلت لكنه حيوان، ينتج فهو إنسان؟ لما ينتج. علاش؟ لأن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. سهل الكلام. إذن فخذينا جوج القواعد اللي هما استلزام والاستلزام، وتركنا ما لا يستلزم. علاش؟ لأن ما يستلزم يلزم منه الصدق، وما لا يستلزم لا يلزم منه الصدق. مفهوم الكلام الفقهي؟ واضح الكلام؟ عقلي سهل. أعطينا شي مثال أخر من غير هذا المثال اللي مثلت به أنا، ونطبقوا عليه هذه الضروب الأربعة. شي مثال أخر كيبان لكم أنتم؟ كلما كان كذا كان كذا. تفضل. كانت المروحة مشغلة. لا، أعطينا كلما، أعطينا شي كلية أحسن. كلما كانت المروحة مشغلة تحرك الريح. كان الريح موجودة، يعني كذا. تحرك. غير باش نسهلوا علينا، لأن تحرك جملة فعلية. كلما كان العبد مخلصا، كلما كان العبد مخلصا كان صالحا لكنه غير صالح. دابا عطينا هي المقدمة وديك الساعة. إذا كلما كان العبد مخلصا كان صالحا. واضح ياك؟ إذا استثنينا عين المقدم، كلما كان مخلصا كان صالحا لكنه مخلص، عين المقدم اش غينتج لينا؟ عين التالي فهو صالح. أو إذا استثنينا نقيض التالي لكنه ليس بصالح، اش غينتج لينا؟ فهو غير مخلص. هذان ضربان منتجان؟ منتجان. ضربان العقيمان شناهما؟ لكن كلما كان مخلصا كان صالحا، لكنه غير مخلص، انتج لنا فهو غير صالح. لكنه صالح، انتج لنا فهو مخلص. لا. واضح كلام؟ إذا لا يلزم في عكسهما. لذلك قال في السلم: فإن يكون الشرطي ذا اتصال. شوفوا لاحظوا، فإن يكون الشرطي ذا اتصال، يعني الشرطية المتصلة، أنتج وضع ذاك وضع التالي. وضع ذاك يعني مقدم. ملي قال لك وضع التالي أنا فهمت أنه قصد بذاك المقدم، لأنه هو الأول والبعيد. أنتج وضع ذاك وضع التالي، يعني إيش معنى وضع؟ إثبات. الوضع في اللغة هو الإثبات. أنتج وضع ذاك أي المقدم وضع التالي، ينتج إثبات المقدم إثبات ورفع تالي رفع أول، ويلزم من رفع التالي. إيش معنى رفع التالي؟ نفيه، عدم إثباته، لأن كاين الوضع والرفع، الرفع هو عدم الوضع يعني نفيه. ورفع تالي رفع أول، يعني وينتج رفع من رفع استثناء رفع التالي ينتج رفع المقدم، يعني نفي المقدم. قال: ولا يلزم في عكسهما لمن جلا. ولا يلزمه في عكس هاتين الصورة، لما اتضح وانجلى من أن إثبات الأخص لا يستلزم إثبات الأعم، ومن أن نفي الأعم لا يستلزم نفي الأخص. واضح كلام؟ والله أعلم. واضح كلام؟ إذن هذه هي الضروب الأربعة، ضربان منتجان وضربان عقيم. مفهوم كلام زين؟ يلا زيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول المؤلف رحمه الله: وعلم أن حرف الاستثناء في هذا الفن هو لفظة لكن، خاصة وإطلاق الاستثناء. عود ذلك. وقد علمت بما مر. وإذا علمت ذلك فاعلم أن القياس الاستثنائي المركب من الشرط. وقد علمت بما مر أن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، ولا ينتج القياس المركب من المتصلة إلا إذا كانت لزومية، أما الاتفاقية فلا ذكر لها في القياس إذ لا إنتاج لها. نعم واضح. وإذا علمت ذلك فاعلم أن القياس الاستثنائي المركب من الشرطية المتصلة اللزومية ومن شو معنى المركب؟ شوف لاحظ، فاعلم أن القياس الاستثنائي المركب، ما معنى المركب يا شيخ؟ المركب على كي القياس المفرد؟ ما الذي خرج به؟ الاتفاقية ليست مركبة؟ لا خرج. لا قد قيد المركب، ما الذي خرج به؟ نعم كي القياس المفرد؟ نعم قياس مفرد مركب. كيف تقول ده مركب ولا مفرد؟ مؤلف من قضيتين. قياس استثنائي مفرد وقياس استثنائي مفرد. فين تقدم لنا هذا المفرد؟ شو قلت؟ المؤلف من قضيتين. ماله؟ ولا ينتج القياس المؤلف من قضيتين أكثر في المتصلة إلا إذا كان من قضيتين فأكثر؟ يعني كيفاش من قضيتين؟ مركب ما تركب من قضيتين فأكثر من ثلاثة. من قضيتين؟ لا ما تركب من أكثر من قضيتين. إذا خرج به؟ ما تركب من قضيتين. البسيط. البسيط نعم. إذا في البسيط لا يكون لا يدخل معنا هنا. لا يدخل معنا. لا أجبت عنه صافي، جاوبتي أنت يا قدمت. جاوبتي عليك تسأل عن السؤال. السؤال. زين. جوابك صحيح، ما أجبت به هو صحيح. أحسنت. أنا بغيت ذاك الوهم هذا أزيله عنكم. مش المراد بالمركب ما يقابل البسيط، لا لا، المراد بالمركب الذي ركب، القياس الذي ركب من شرطية ومن استثنائية كما أجبت. بمعنى إياك أن يتبادر ذلك، المراد بالمركب ما سبق ذكره يخرج به البسيط، لأن تقدمنا قياس قسمان، قياس بسيط وقياس مركب. قلنا البسيط هو المركب من قضيتين، والمركب هو الذي ألف من أكثر من قضيتين. لا مش المراد، المراد بالمركب أي. فلذلك الجار والمجرور بعده متعلق به. قال: فاعلم أن القياس الاستثنائي المركب من الشرطية المتصلة اللزوم لا يخرج به شيء. هذا ماشي قيد يخرج به شيء، لحكاية الواقع مركب من شرطية متصلة ومن الاستثنائية، يعني الذي ركب ووجد من شرطية واستثنائية. زيد سيد. فاعلم أن القياس الاستثنائي المركب من الشرطية المتصلة اللزومية ومن الاستثنائية تنحصر ضروبه في أربعة لا خامس لها، اثنان منها منتجان واثنان عقيمان. واثنان عقيمان. نعم. وعلم أن حرف الاستثناء في هذا الفن هو لفظة لكن خاصة، وإطلاق الاستثناء عليه اصطلاح منطقي. نعم هو لفظة لكن خاصة، وإطلاق الاستثناء عليه اصطلاح منطقي ماشي لغوي. نعم. أضرب ماشي أشكال، أربعة أضرب ما قلناش أشكال. قياس الاستثناء الآخر الذي مضى. نعم قياس الذي أربعة أشكال، هنا قياس الاستثناء الذي أربعة أضرب. نعم هل يعتبر يعني شكل واحد؟ فقط ما عندهش الأشكال، هذا لا أشكال له. القياس الاستثناء لا أشكال له، وإنما له أنواع وأضرب فقط. أما من جهة الشكل لا أشكال له. علاش؟ لأنه ليس فيه موضوع ولا محمول. نعم واضح كلام. إذن أداة الاستثناء هنا قال هو لكن خاصة، وتسميتها أداة استثناء اصطلاح منطقي. وعلى سميت أداة استثناء لأن المتكلم لأن المستدل يستثني من قضية شرطية غير مجزوم بها شيئا مجزوما به. المتكلم المستدل يستثني من قضية شرطية غير مجزوم بها شيئا مجزوما به. من اللي قلت لكم أنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، هذه قضية شرطية غير مجزوم بها، واضح؟ غنستثني من هذه الشرطية غير المجزوم بها شيئا مجزوما، نقول لكنه إنسان، هذه ستأتي النتيجة، لكنه غير حيوان ستأتي النتيجة، واضح؟ فلذلك سمي استثناء، لأن المستدل يستثني من قضية شرطية غير مجزوم بها شيئا آخر مجزوما به. هذاك اللي كيكون بعد لكن كيكون مجزوم به، واللي كيكون قبل لكن كيكون غير مجزوم به، محل احتمال، مفهوم؟ زين. ووجه مناسبته للغة أن الاستثناء استفعال من الانثناء وهو همزة وصل من الانثناء، من الانثناء وهو الرجوع. والشرطية لم يحكم بوجود مقدمها ولا عدمه، ولا وجود تاليها ولا عدمه ولا وجودي. إذا لاحظتوا هذا هو الأمر الذي ذكرت لكم، غير مجزوم بشيء فيها، يعني أن الشرطية المذكورة في الأول ملي كنقول لك لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لم يحكم فيها بشيء، إنما فيها رجز من أوله، لم يحكم فيها بإثبات المقدم ولا نفيه، ولا بإثبات التالي ولا نفيه. ولكن ما اللي كنجيو كنقول لكن، حينئذ وليت كنجزم بشي حاجة، لكنه إنسان، لكنه غير حيوان، واضح كلام؟ فكأن المتكلم إنسان رجع عن ذلك التردد وعدم الحكم إلى الحكم، كان ما حاكمش في الأول وبعد ذلك رجع وحكم وجزم، فهم؟ أسأل بارك الله فيك، فاش نقول كلما كان كذا كان كذا؟ نعم، ما كاينش هنا واحد الاستلزام، أكيد تلازم، ولكن ما كاينش الجزم بأحدهما. واش هو نعم كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا، ولكن الجزم ب واش هنا هو إنسان ولا هو ولا هنا هو حيوان، لا نلزم بذلك، انت جبت اللزوم وبنيت عليه بعد ذلك، مفهوم الكلام؟ فينتهي المستدل إليها بحرف الاستثناء الذي هو لكن، ويثبت مقدمها أو ينفيه، أو يثبت تاليها أو ينفيه، واضح؟ إذن في القضية الشرطية يكون كل شيء محتمل، كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا، لكن يقدر يكون إنسان يقدر ما يكونش، يقدر يكون حيوان ويقدر ما يكونش حيوان. ولكن من اللي كيستثني وكيقول لكنه كذا لكنه كذا، شنو وقع حينئذ؟ أثبت أو نفى المقدم أو التالي، واضح؟ زين. ولا خامس البتة، ومن هنا كانت ضروبها أربعة فقط، فنفي التالي يسمى استثناء، استثناء نقيض التالي، استثناء استثناء نقيض التالي، نعم. وإثبات التالي يسمى إثبات التالي يسمى استثناء عين التالي، نعم. ونفي المقدم يسمى استثناء نقيض المقدم، وإثبات المقدم يسمى استثناء عين المقدم، نعم. واضح الشيء زين. فكل واحد من طرفيها أثبته فقد استثنيت عينه، نعم. وكل واحد من طرفيها نفيته فقد استثنيت نقيضه، وسائل القاعدة، كل واحد من طرفيها أثبته فقد استثنيت عينه، ولذلك تقدم لنا احنا يشترط فيها أن تكون موجبة ولا لا، فإذا أثبته فقد استثنيت عينه، وإذا نفيته فقد استثنيت نقيضه، لأنه تقدم لكم ذكر التناقض ما هو. وإذا علمت ذلك فاعلم أن الضربين المنتجين في القياس الشرطي المتصل هما استثناء نقيض التالي واستثناء عين المقدم. نعم، هذان هما الضربان المنتجان، فإن يكون الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي ورفع تالي الرفع أول، واضح؟ إذن استثناء نقيض التالي واستثناء عين المقدم، هذان الضربان هما المنتج، وعكسهما اللي هو استثناء نقيض المقدم واستثناء عين التالي عقيمان لا انتج لهما. زين. أما الضربان العقيمان منه فهما استثناء عين التالي واستثناء نقيض المقدم. نعم. فلو قلت مثلا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه غير حيوان، فإنه ينتج فهو غير إنسان. علاش القاعدة؟ قول سيدي في المثال تبقى القاعدة ليس فقط ينتج فهو غير إنسان، علاش؟ لا ينتج مش قلت لا يستلزم، لا يستلزم عنه، لأن نفي الأخص في الأعم لكنه غير حيوان، هذه النتيجة لي، لأن نفي الأعم لا يستلزم يستلزم وراء ينتج، نعم، لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. إذا ما كانتش الحيوانية ما كانش الإنسانية. علاش؟ لأن الحيوانية جزء من حقيقة الإنسان ولا لا؟ فإذا ما كانش ما كانش الإنسان. زيد. لأن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. وبعبارة أوضح، نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. هذه بعبارة أخرى، نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. لاحظوا، كون الشخص إنسانا، كون الشيء إنسانا يلزم منه أن يكون حيوانا. قل كون الشيء إنسانا يلزمه أن يكون حيوانا. إذن الحيوان لازم للإنسان، لا لازم للإنسان، كلما كان إنسانا كان حيوانا، هذا هو اللزومية. إذن الحيوان لازم للإنسان، كلما كان الشيء إنسانا إلا وكان حيوانا. إذن الحيوان لازم للإنسان والإنسان ملزوم، الحيوان لازم والإنسان ملزوم. نفي اللازم اللي هو الحيوان يستلزم نفي الملزوم، نعم. نفي الملزوم اللي هو الإنسان يستلزم نفي اللازم، لا، كما سيأتي. مفهوم الكلام؟ نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، ونفي الملزوم لا يستلزم نفي اللازم. واضح كلام؟ والعكس، إثبات الملزوم يستلزم إثبات اللازم، نعم. وإثبات اللازم يستلزم إثبات الملزوم، لا. واضح كلام؟ العكس. هي أربعة القواعد بحالها بحال مسألة نفي الأعم ونفي الأخص. إذا لاحظوا، نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم، هي المعنى ديال نفي الأعم يستلزم نفي الأخص بحال بحال. نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، هي معنى نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. مفهوم؟ زين. ولو قلت في المثال مذكور لكنه إنسان أنتج فهو حيوان. نعم، لأن قلنا استثناء عين المقدم ينتج. وعلاش؟ لاحظوا، لو قلت في المثال المتقدم لكنه إنسان غير ينتج فهو حيوان، لماذا؟ القاعدة، لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. وبهذه العبارة دي اللزومية، لأن إثبات الملزوم يستلزم إثبات اللازم. إثبات الملزوم اللي هو الإنسان يستلزم إثبات اللازم اللي هو الحيوان. زين؟ لأن استثناء عين المقدم ينتج عين التالي. نعم. وبعبارة أوضح، وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم. واضح كلام؟ هذا هو معنى إثبات الملزوم يستلزم وجود اللازم. فيلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم. فهذان هما الضربان المنتجان منه. بمعنى الأمور عقلية، اش كنقولوا اللزوم وكذا، أمور عقلية واضحة ما فيهاش إشكال. زين. وأما العقيمان فالأول منهما هو استثناء عين التالي، كما لو قلت في المثال المذكور الذي هو لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه حيوان، فلا ينتج كونه إنسانا لجواز أن يكون حيوانا آخر غير الإنسان كالفرس مثلا، لأن استثناء عين التالي لا ينتج عين المقدم. وبعبارة أوضح، وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم، لاحتمال كون اللازم أعم من الملزوم، ووجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص. نعم، واضح القاعدة. الضرب الثاني، وبعبارة أخرى، وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم، فمن هي؟ يعني وجود الحيوان ما يقتضيش وجود الإنسان، وكذلك وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص. مفهوم القواعد دابا اتضحت، تحتاج غير ممارسة، ما هي سهلة جدا. زين. الضرب الثاني من العقيمين هو استثناء نقيض المقدم، فإنه لا ينتج نقيض التالي، كما لو قلت في المثال مذكور لكنه غير إنسان، فلا ينتج ذلك كونه غير حيوان، احتمال أن يكون حيوانا آخر غير الإنسان كالفرس أو البغل مثلا. نعم. وبعبارة أوضح، نفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم. فهذه الضروب الأربعة التي، علاش؟ لماذا؟ بالعبارة أخرى، لأنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. فهذه الضروب الأربعة التي ذكرناها بأمثلتها وبينا المنتجين منها والعقيمين تنحصر فيها ضروب الشرطي المتصل. فالمتركب من شرطية المتركب من شرطية متصلة لزومية واستثنائية. بمعنى القضية الشرطية المنحصرة تنحصر ضروبها في أربعة، اثنان منها منتجان واثنان عقيمان. ووجه حصر ضروبه في أربعة هو ما سبق، من أن الاستثناء إما أن يكون لعين المقدم أو نقيضه أو لعين التالي أو ولا خامس البتة، فلذلك كانت ضروبه أربعة وهو واضح. ذكرت لكم فيما مضى أنه يشترط في الشرطية المتصلة، يشترط لإنتاجها ثلاثة شروط: أن تكون لزومية، وأن تكون موجبة، وأن تكون كلية. نظم هذه الشروط بعضهم في قوله في بيت واحد. وشرطه عدم الاتفاق. نظم أشار إليها سيدي حمدون في خريدته، هكذا قال المحش سيدي حمدون في خريدته رحمه الله، عنده متن في المنطق. وشرطه عدم الاتفاق، وشرطه عدم الاتفاق والسلب والبعض بالاتفاق، والسلب والبعض بالاتفاق، والسلب وديروا ليها الكسرة جروها بالكسرة ليتضح، والسلب والبعض بالاتفاق، وشرطه عدم الاتفاق والسلب والبعض بالاتفاق، وشرطه عدم الاتفاق والسلب والبعض بالاتفاق. واضح الشروط؟ إذن شرطه أي القياس الاستثنائي، عدم الاتفاق يعني أن تكون القضية لزومية، وعدم السلب هذه السلب معطوف على الاتفاق، إذن فهو مدخول لكلمة عدم، عدم السلب والاتفاق والسلب. شو قلت لكم ديروا لي الكسرة، ماشي والسلب، لا عدم السلب. إذن عدم الاتفاق والسلب أي وعدم السلب بمعنى أن تكون القضية موجبة، وعدم البعض ما معنى وعدم البعض أن تكون كلية، والسلب والبعض بالاتفاق. قال المؤلف تنبيه، زيد تنبيه، تنبيه اللي بغيت يقول لك المؤلف هو ما ذكرته فيما مضى، وهو أنه في القياس الاستثنائي القضية الشرطية هي التي تسمى كبرى، والاستثنائية بلكن هي الصغرى، العكس ديال الحملية. الحملية الأولى هي الصغرى والثانية هي الكبرى، وهنا هذيك الأولى الطويلة اللي فيها ذات الشرط هي الكبرى، والمستثناة بلكن هي الصغرى، وهذا قول لبعض المناطق. زيد قد علمت، قد علمت أن هذا النوع يتركب قياسه من مقدمتين، الأولى منهما تسمى الشرطية وهي قضية شرطية، والثانية تسمى الاستثنائية وهي قولك لكنه غير حيوان مثلا أو لكنه إنسان مثلا، والقضية التي هي الاستثنائية حملية. نعم ولا لا؟ القضية التي هي الاستثنائية حملية ولا لا؟ هي حملية، لكنه غير حيوان، لكنه إنسان، ما بقاش شرط، أخذت مقدمة أو التالي أو نقيضهما وجعلته مقدمة ثانية صغرى، إذن ولت قضية حملية، كان جزء قضية ولت قضية، فلذلك النتيجة تكون حملية كذلك. زين. ونقل ابن عرف عن الفارابي أن الشرطية فيه هي الكبرى والاستثنائية هي الصغرى عكس الاقتراني، فإن أولاه هي أولاه. أولاه هي الصغرى وأخراه هي الكبرى. والله أعلى وأعلم. واضح كلام؟ إذن إلى هنا انتهى الكلام على القضية الشرطية المتصلة، ويأتي إن شاء الله الكلام على الشرطية المنفصلة، وبذلك نختم فن علم المنطق، وندخل حينئذ في المقصود عند المؤلف. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.